بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، هذا الدرس 12 بعد 200 من السيرة الحسنى للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر فيها بعض أحداث السنة الرابعة حتى نختم السنة الرابعة بإذن الله. بالنسبة للمغازي انتهت، يعني اللي في السنة الرابعة أولها سرية أبي سلمة، ثم في صفر سرية أبي سلمة إلى قطن، هذه في محرم، والرجيع ومعونة في صفر، والنظير في ربيع، ثم غزوة بدر الموعد كانت في شوال في هلال ذي القعدة، يعني لأنه قال على الحول من أحد، وسرية بن عتيك أيضا كانت في ذي القعدة. وفيه من الأحداث المهمة تلك السنة زواجه بأم سلمة عليه الصلاة والسلام، لكن قبل أن نأتيه نستعرض زواجاته السابقة بس من باب تنشيط المعلومات. هو عليه الصلاة والسلام تزوج عمره 25 سنة، تزوج خديج رضي الله عنها ومكثت عنده 25 سنة، 15 سنة قبل البعثة و10 سنوات في البعثة، وماتت في السنة 10 من البعثة رضي الله تعالى عنها، وأكثر الروايات أنها ماتت عمره 65، وتوقفت عن الإنجاب عمرها 50، لأن القرشيات ينجبن إلى 50 وأكثر من 50. أصغر ذريتها اختلف إما أم كلثوم ولا فاطمة، لكنها الأقرب أنها فاطمة في السنة 5 قبل البعثة، ولذلك لما هاجر عليه الصلاة والسلام كان عمرها 15 فاطمة، وتزوجت بعد الهجرة بسنة، وتقدم هذا كله. طيب، إذن هو الآن يهمنا، لما بعث كان متزوج قبل 15 سنة من بعثته عليه الصلاة والسلام، ومكثت معه 10 سنين، 25 سنة ليس عنده إلا امرأة واحدة وهي خديجة. لما توفيت تزوج بعد وفاتها بشهر تقريبا، تزوج ثنتين، عائشة عقد عليها عقد لأنها كانت صغيرة، وسودة دخل به، وسودة كانت عند أحد أصحابه المهاجرين الحبشة ابن عمها السكران بن عمر، وهو أخو سهيل بن عمر فيما أذكر، وإخوته كانوا معه أيضا المهاجرين، ومات، وجاءته خولة السلمية وقالت رسول الله أبحث لك عن امرأة، فإن الرجل لا تصلح للمرأة، قال نعم، فإن كنا أرفق بذلك، يعني أعلم بالنساء كذا، فقالت أدلك على، فدلته على سودة. مكثت سودة عنده السنوات الثلاث الباقية من مكة، وهاجرت معه رضي الله تعالى عنها، ولم يكن عندها إلا هو، لم يكن عنده إلا هي، إلى شوال من السنة الأولى، ثم أضاف إليها عائشة، دخل بعائشة في شوال في السنة الأولى، فأصبح في السنة الأولى من الهجرة في شوال عند سودة وعند عائشة، والسنة الثانية كاملة ما عنده إلا الثنتين رضي الله عنهن، سودة وعائشة. في السنة الثالثة، يعني بين بدر أحد، قبل أحد بشهرين في شعبان، تزوج حفصة، وحفصة أيضا كانت عند أحد أصحابه ومات عنها، وهو خنيس بن حذافة السهمي، وتزوج زينب بنت خزيمة العامرية بني عامر بن صعصعة، أيضا بينها وبين حفصة يمكن شهر في الزواج، وأيضا زينب كانت عند أحد أصحابه ومات عنها، وهو أحد الإخوة الثلاثة المباركين الذين هاجروا أسلموا معه وهاجروا معه، وهم من أبناء عمومته، ليسوا من بني عبد المطلب، من بني المطلب، وهم عبيدة بن الحارث اللي قتل في بدر، والطفيل بن الحارث وحسين بن الحارث. هي كانت عند الطفيل، هذه زينب بنت خزيمة العامرية، ودخل بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت عنده، ما جلست عنده إلا 8 أشهر، اللي يسمونها أم المساكين. فإذا الآن عندنا 3، سودة وحفصة وزينب، كلهن تزوجهن صلى الله عليه وسلم بعد واحد من أصحابه مات عنهن أو قتل. سودة كانت عند السكران بن عمر، وحفصة كانت عند خنيس بن حذافة، وزينب كانت عند الطفيل بن حارث بن المطلب القرشي. أما عائشة رضي الله عنها فكانت بكرا، وخديجة رضي الله عنها كانت قبل عند 2، لكن في الجاهلية. السنة هذه سيضيف إليهن، لأن زينب ماتت، أصبح عنده الآن في السنة الرابعة ما عنده إلا عائشة وحفصة وسودة، عائشة وحفصة وسودة فقط. فسيضيف إليهن رابعة وهي أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وكانت أيضا عند واحد من أصحابه وقتل بعد أحد، وسيأتي خبر وتقدم خبر. من هي أم سلمة؟ أم سلمة هي هند بنت أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي ذات حسب وذات جمال باهر وحسب، أبوها اسمها أبو أمية واسمه الحقيقي سهيل لكن غلبت عليه كنيته. أبوها كانوا يسمونه زاد الركب. لماذا؟ لأن من سافر إذا سافر الناس معه لم يتخذوا زادا ولم يوقدوا، يكفيهم الزاد والنيران وكل شيء، يسمونه زاد الركب، يحمل القافلة كلها من كيسه، وهذا سيد عظيم. ويقولون إن أزواد الركب هو هذا أبو المغيرة، والأسود بن عبد المطلب بن أسد اللي هو أبو زمعة، ومسافر بن أبي عمرو، ثلاثة يسمونهم أزواد الركب، وأشهرهم هذا أبو أمية والد عبد الله بن أمية رضي الله تعالى عنه أخوها، وهند هذه أم سلمة. إذن هي ذات حسب، أولا من مخزوم، ومخزوم تسمى ريحانة قريش وأهل الحد والجد والسلاح والعنان والسنان، وأيضا أبوها بالذات عاد زاد الركب أو زاد المسافر. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك بن جذيمة بن علقمة اللي هو جذل الطعان بن فراس بن غنم بن مالك بن كنانة، أيضا أمها حسيبة من جهة أنها من ذرية جذل الطعان بن فراس بن غنم، وهذا لها أخبار عظيمة يعني. منهم أيضا ربيعة بن مكدم، وهذا هؤلاء مشاهير، مشاهير كبار في الجاهلية في الشجاعة وفي الإقدام. تزوجها أبو سلمة وهو ابن عمها، يعني ابن عم من فوق، هو عبد الله بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، يعني يجتمعون في الجد الثاني. تزوجها وهاجر بها إلى الحبشة الهجرتين جميعا، وولدت له في الحبشة زينب بنت أبي سلمة، أصبحت بعد ذلك ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ولدت له بعد ذلك سلمة بن أبي سلمة وعمر بن أبي سلمة اللي يروي دائما الحديث، ودرة بنت أبي سلمة. إذن جاءت ببنتين وولدين من أبي سلمة، أربعة. يقول عمر بن أبي سلمة هذا، عمر هذا هو أكثر ما يروي الحديث، هو قال خرج أبي إلى أحد رضي الله تعالى عنه، فرماه أبو أسامة الجشمي وهو أخو مالك الجشمي في عضده بمعبلة أو بسهم، فمكث شهرا يداوي جرحه، ثم برئ الجرح، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أبي إلى قطن في نجد في محرم على رأس 35 شهرا، فغاب 29 ليلة ثم رجع، فدخل المدينة 8 خلونة من صفر سنة 4. قال وانتقض الجرح، جرح أحد انتقض عاد انتقاضا شديد، لأن الجرح ينغر بعد حين إذا كان البناء على فساد، ومات من جرح أحد، ولذلك هو من شهداء أحد. يعني مر معنا أن عمر رضي الله عنه في رجل جرح في اليمامة ثم مات بعد ذلك، فقال هو من شهداء اليمامة، فأبو سلمة رضي الله عنه من شهداء أحد، وهو أول من قدم المدينة من المهاجرين. وكان له ولي أم سلمة قصة ذكرناها في الهجرة لما فرقوا بينه وبين ابنها وبينه، فهو مبادر إلى الحبشة في الثنتين جميعا، ومبادر إلى المدينة، ومبادر إلى بدر، ومبادر إلى أحد، ثم رزقه الله الشهادة في أحد. وإن كان بعدها أيضا ترأس سرية من سرايا النبي صلى الله عليه وسلم، وآبى بالغنائم، وفرق طليحة الأسدي وأخوه سلمة بن خويلد، فرقهم في القصيم وأخذ إبلهم وأخذ شاءهم رضي الله تعالى عنه. يقول عمر انتقض جرحه فمات 3 ليال خلون من شهر جماد الآخرة، يعني شهر 6 سنة 4 من الهجرة. قال فاعتدت أمي 4 أشهر و10 وحلت 10 بقين من شوال، يعني اعتدت شهر 6 و7 و8 و9 وأكملت في شوال. قال فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليال بقين من شوال سنة 4، بمعنى أن تزوجها بعد أيام من خروجها من العدة، من عدتها رضي الله تعالى عنه. هذه المرأة الرابعة اللي أخذها بعد أحد أصحابه الذين ماتوا معه أو قتلوا معه رضي الله تعالى عنهم، وصلى الله وسلم وبارك عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يحبه، أولا هو مأمور عليه الصلاة والسلام من قبل ربه، ويحب أن يجبر أهله وأهل أصحابه بمثل هذا. وتوفيت رضي الله عنها في ذي القعدة سنة 59، يعني عمرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 50 سنة. إذا لما تزوجها كانت شابة. يقول عمر بن أبي سلمة، يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمي سلمة إذا أصابتك مصيبة فقولي اللهم أعطني أجر مصيبتي واخلفني خيرا منها. قال فجعلت أريد أن أقولها يوم توفي أبو سلمة، ثم قلت من لي بمثل أبي سلمة، يعني قالت فعجل الله لي الخلف خيرا من أبي سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة عن أبي سلمة أنه حدثها أبو سلمة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمره الله به من قول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه وعوضني منها خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وكان قمنا أن يعوضه الله منها خيرا منها. هذا الآن أبو سلمة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أم سلمة زوجته. قالت: فلما مات أبو سلمة ذكرت الذي حدثني به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. ثم قلت لنفسي: أن أعاض خيرا من أبي سلمة، يعني عنده ما عاد أحد أطيب منه، هو الله طيب. قالت: فعاضني الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرجو أن يكون الله قد آجرني في مصيبتي. سبحان الله العظيم. وقالت أم سلمة لأبي سلمة: بلغني أنه ليست امرأة تموت يموت زوجها وهو من أهل الجنة، وهي من أهل الجنة، ثم لم تزوج بعده إلا جمع الله بينهما في الجنة. وكذلك إذا ماتت المرأة وبقي الرجل بعدها، يعني إذا لم يتزوج بعدها. تقول أم سلمة: فقلت له: فتعال أعاهدك ألا تتزوج بعدي ولا أتزوج بعدك. قال: أتطيعينني؟ يقول أبو سلمة: تطيعيني؟ قالت: قلت: والله ما استأمرتك إلا وأنا أريد أن أطيعك، يعني أحب إليها من الناس كلهم وابن عمه وزوجه. فقال أبو سلمة: خير من ذلك، إذا مت فتزوجي، لا خير المرأة أن تبقى بلا زوج. سبحان الله، الصحابة هذه الأفهام الحقيقية، الآن يلوثونها بالأفكار الغربية سبحان الله، أفكار الناس، هذه الأفهام الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم ما تركها بعد العدة إلا يمكن 4 ليالي ثم خطبها. مسكين رجل بلا امرأة، مسكينة امرأة بلا رجل. ثم قال سبحان الله أبو سلمة: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني، لا يحزنها ولا يؤذيها. هذه والله العشرة الطيبة، يعني يدعو له حتى بعد موته: اللهم ارزق أم سلمة بعدي رجلا خيرا مني، لا يحزنها ولا يؤذيها ولا يؤذيها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: من هذا الفتى الذي سيكون خيرا لي من أبي سلمة؟ قالت: فلبثت قليلا ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام على الباب فذكر الخطبة إلى ابن أخيها أو إلى ابنها أو إلى وليها. فقالت أم سلمة: أرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أتقدم عليه بعيالي؟ ثم قالت: ثم جاء الغد فذكر الخطبة فقلت مثل ذلك. ثم قالت لوليها: إن عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه. فعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. وعن الأعمش عن أبي وائل شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات، فكيف أقول؟ قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وعاقبني منه عقبة حسنة أو عقبة صالحة. قالت: فقلت ذلك فعقبني الله خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة، هذا يحدث مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي وعاقبني خيرا منها، فعل الله ذلك به. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلت: من خير من أبي سلمة؟ ثم قلتها فعقبها الله رسوله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. قال ضمرة بن حبيب: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة يعزيها بأبي سلمة، فقال: اللهم عز حزنها واجبر مصيبتها وأبدلها خيرا من مصيبتها. فعز الله حزنها وجبر مصيبتها وأبدلها بنبي الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم سلمة قالت: لما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي في خير، اللهم اخلفني في أهلي بخير، اللهم اخلفني في أهلي بخير، الله أكبر. هذا الرحلة الآخرة، إذا حضرك الموت قل: اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل، اللهم أنت الصاحب السفر والخليفة في الأهل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قالت: فلما قبض قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك احتسبت مصيبتي فآجرني فيها. قالت: فأردت أن أقول: وأبدلني بها خيرا منها، فقلت: من خير من أبي سلمة؟ فما زلت يعني على نفسي حتى قلته. قالت: فلما انقضت عدتي خطبها أبو بكر فردته، خطبها عمر فردته، فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، فقالت مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله، أخبر رسول الله أني امرأة غيرة، يعني فيها غيرة، بعض النساء الغيرة عندها زائدة، وهذا مقام النبوة مقام عظيم، وأني مصبية يعني لها ولدين وبنتين، وليس أحد من أولياء شاهد، كلهم كفار في مكة بني مخزوم ما في أحد قريب منها. فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الرسول فقال أما قولك إني مصبية فإن الله سيكفيك صبيانك، هم معي سبحان الله، وأما قولك إني غيرة فسأدعو الله أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء فليس أحد منهم شاهد ولا غائب إلا سيرضاني هي والله. قالت يا عمر ابنها قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الابن يزوج أمه، وأيضا دليل على أن الولي إذا كان يعني عاقل كذا حتى لو دون البلوغ يزوج، وهذه كلها مسائل في الفقه ستأتينا إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني لن أنقصك مما أعطيت أختك فلانة، يعني إما حفصة ولا زينب ولا عائشة اللي تقدمنا، زينب بنت خزيمة يعني من المهر، رحيين للطحن وجرتين ووسادة من أدم حشوها ليف. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينب فوضعتها في حجرها لترضعها، يعني في ليالي العرس كانت زينب تأتي، فإذا اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من أهله اقتربت البنت وأخذت تبكي فأخذت أمها ترضعها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حييا كريما عليه الصلاة والسلام، فإذا رآها يستحي ويرجع، فعل ذلك مرارا، ففطن عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل ذات يوم وجاء عمار وكان أخاها لأمها يعني رضاعة، فدخل عليها فانتشط الصبية من حجرها وقال دعي هذه المقبوحة المشقوحة التي آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليس هذا وقت رضاع، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يدخل بأهله. سبحان الله الصحابة لا إله إلا الله. قالت فدخل عليه الصلاة والسلام فجعل يقلب بصره في البيت ويقول أين زناب، يعني زينب لكن ترخيم لها، ما فعلت زناب؟ قالت قلت جاء عمار فذهب بها. قالت فبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهله، فلما أتم 3 ليالي أراد أن يخرج من عندهم سلمة فأمسكت به فقال يا بنت أبي أمية ليس بك هوان على أهلك، إن شئت سبعت لك، يعني 7 أيام 7 ليالي، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، وإن شئت 3 ولا أجزي نسائي مكافأة، يعني 3 ليس فيها مكافأة. وعن حبيب بن أبي ثابت قالت أم سلمة لما انقضت عدتي من أبي سلمة أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمني، بيني وبينه حجاب، فخطب إلي نفسي، فقلت يا رسول الله وما تريد إلي؟ ما أقول هذا إلا رغبة بك عن نفسي وليست رغبة بي عنك، إني امرأة قد أدبر مني سن، يعني يمكنها في 30 أو في آخر 20، لكن وإني أم أيتام، وأنا امرأة شديدة الغيرة، وأنت يا رسول الله تجمع النساء، مقامك عظيم، أخاف يبدر مني كلمة ولا شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعك ذلك، أما ما ذكرت من غيرتك فيذهبها الله جل وعلا، وأما ما ذكرت من سنك فأنا أكبر سنا منك، وأما ما ذكرت من أيتامك فعلى الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالت فأذنت له في نفسي فتزوجني. فلما كانت ليلة وعدنا البناء قمت من النهار إلى رحاي وثفالي فوضعتهما، وقمت إلى فضلة شعير لأهلي فطحنتها، وفضلة من شحم فعصدتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شعير بشحم. فلما أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم إليه الطعام فأصاب منه وبات تلك الليلة. فلما أصبح قال قد أصبح بك على أهلك كرامة ولك عندهم منزلة، فإن أحببت أن تكون ليلتك هذه ويومك هذا كان، يعني لما أصبح من ليلة 3، وإن أحببت أن أسبع لك سبعت، وإن سبعت لك سبعت لصواحبك. فقالت يا رسول الله افعل ما أحببت، افعل أنت ما تحب، إن شئت 3 وإن شئت 7 وإن شئت، رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا إخوان الإنسان اللي عنده أكثر من زوجة يأخذ بهذا الهدي النبوي، الوضوح التام، يعني إخبار كل زوجة باللي لها واللي عليها، حتى ما كما قال عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم. الوضوح دائما وهذا وتربية النساء على هذا حق وكذا هذا طيب. فيه ظاهر محمد مسلمة كان عنده امرأة كبيرة في السن وتزوج امرأة أخرى، فأخذ يميل مع الأخرى ثم قال يا بنت أبو ليس بك علي هوان، يقول الكبرى أنا ما أستطيع إلا هذا، إن شئت أن تقيمين عندي بعز وكرامة هذا اللي أستطيع، إذا ما أردت تسريح بإحسان. قالت لا أبقى. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم الشفاف هذا الشفافية والوضوح التام، اللي لك واللي عليك أبين أبين لك حتى ما تكون الأمور مغمغمة. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هذا الفقيه، هذا مخزوم أيضا من جماعة أم سلمة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقال لها فيما يقول ما يمنعك يا أم سلمة؟ قالت في خصال ثلاث، أما أنا فكبيرة وأنا مطفل وأنا غيور. إذن الرواية اللي تقدمت أن أحد القتلى أو كذا أتي به إلى بيت عائشة فقالت أم سلمة أني أنا، هذه ليست بعد أحد، هم ذكرها بعد أحد، بعد أحد ما بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها بعد أحد بسنة، تزوجها في شوال على الحول من أحد، فتكون في إحدى المغازي الأخرى، كثير من الرواه يدخل بعضها في بعض. تقدم معنا أن في جنازة كانوا أو جريح أدخلوه على عائشة فقالت أم سلمة هذا ابن عمي مخزومي، الظاهر الشماس، إيه جنازة شماس بن عثمان أحد شهداء أحد، فقال أدخلوه على أم سلمة. هذا ما يكون لأن أم سلمة بعد أحد ما كانت عنده، كانت عند أبي سلمة، إلا أن يكون أدخلوه على أم سلمة وهي عند أبي سلمة لأن قالت هذا ابن عمي، يمكن هذا. طيب قالت أنا كبيرة ومطفل وغيور، قال أما ما ذكرت من الغيرة فندعو الله حتى يذهبها عنك، وأما ما ذكرت من الكبر فأنا أكبر منك. طبعا الكبر هذا ليس الكبر، لا أظن الله أعلم، مدام أنها عاشت بعد 50 سنة تكون هي في أكثر الأحوال عمرها 30 أكثر الأحوال، وهذا سن الاستواء للنساء. والطفل إلى الله وإلى رسوله، قالت فنكحته فكان يختلف إليها ولا يمسها عليه الصلاة والسلام في الأيام الأولى. لماذا؟ قال لأنها ترضع، كلما اقترب منها إذا هي ترضع زينب، حتى جاء عمار بن ياسر وكان أخو لأم سلمة وفطن، وكان الصحابة رضي الله عنهم دائما نظرهم في نظر النبي صلى الله عليه وسلم لا يحس شيء، وهو كان عليه الصلاة والسلام يستحي كما وصفه الله. قال عز وجل لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. ففطن عمار بن ياسر فقال هاتي هذه الجارية المشطوحة المقبوحة التي شغلت بها شغلت أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فذهب بها واسترضع لها في قبى من يرضعها أبعدها إلى قبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصبية أين زناب أين زناب، قد تكون صغيرة يعني ما تعرف أم سنة ولا أقل. قالت امرأة مع أم سلمة قاعدة، أم سلمة ربما كانت تستحي، قالت أخذها عمار وذهب بها إلى قبى واسترضع لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن إذن قاسمون غدا، يعني سنقسم لها غدا. فجاء الغد وكان عند أهله، فلما أراد أن يخرج قال يا أم سلمة إن بك على أهلك كرامة وليس بك عندي هوان، وإني إن سبعت لك ولم أسبع لامرأة اللي قبلك، فإن سبعت لك سبعت لهن. وكذلك ذكروا عن محمد بن علي بن حسين قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة حين توفي أبو سلمة فذكر ما أعطاه الله وما قسم له وما فضله، فما زال يذكر ذلك فضائل أبي سلمة وما فضله الله وأعطاه ويتحامل على يده حتى أثر الحصير في يده، مما يحدث أم سلمة عن كرامة أبي سلمة. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم، كامل عليه الصلاة والسلام، ما يقول أنا أحدث عن زوجي الأول لا، يحدث بما أعطاه الله عز وجل ومن الكرامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لن أحد يحب غيره كحبه له. وحتى لو كان الصحابة، دعك من النبي صلى الله عليه وسلم ولن نترك الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يأخذون المرأة بعد رجلين ثلاثة ويحدثون عن أزواجها والتفضيل بين أزواجها وكذا، ما يبالون يعني المسألة عندهم سبحان الله فيهم كمال. كان أسماء بنت عميس أخذها جعفر ثم أخذها أبو بكر الصديق ثم أخذها علي، فتنازع ابناء جعفر ومحمد بن ابي بكر الصديق، كل واحد يقول ابوي اطيب من ابوك، كلهم تزوجوا ام سلمة، ام اسماء بنت عميس، وعلي جالس يسمع. فاحتكموا الى امهم، فقالت اسماء بنت عميس: ما رايت في الشباب مثل جعفر، ولا رايت في الكهول مثل ابي بكر الصديق، يعني اذا تحكم بينهم حتى ترضيه. فقال علي رضي الله عنه: لو قلت غير هذا لقلت كذبتي، يعني هذا هو التفضيل رضي الله تعالى عنه. وعن ام سلمة، وايضا قصه عاتكه بنت زيد بن الخطاب الحنيف، تعاهدت هي وعبد الله بن ابي بكر الصديق الا تنكح بعده، ودخل عليها عمر وكان وليها، دخل عليها واجبرها على الزواج بالقوه، في قصه مشهوره جدا ربما تاتينا. وعن ام سلمة قالت: لما خطبني النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت اني كبيره وام ايتام وشديده الغيره، قالت: فتزوجني النبي عليه الصلاه والسلام فانتقلني فادخلني بيت زينب بنت خزيمه ام المساكين بعد ان ماتت. إذن ما اجتمعت ام سلمة مع زينب، يصبح الان ما عند الا اربع: سوده وعائشه وحفصه وام سلمة، ما اجتمعنا خمس عنده الى هذه اللحظه. قالت: فادخلني بيت زينب بنت خزيمه ام المساكين بعد ان ماتت، فاذا جره في البيت، فاطلعت فيها فاذا فيها شيء من شعير، واذا رحى وبرمه وقدر، ونظرت في القدر فاذا فيه كعب من اهاله، الاهاله اللي هي الشحم الودك هذا، والكعب يعني المكعب كعبونه. قالت: فاخذت ذلك الشعير فطحنته، ثم عصدته في البرمه، واخذت الكعب من الاهاله فادمته به. قالت: فكان ذلك طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعام اهله ليله عرسه. سبحان الله، في بيت زينب بنت خزيمه. وقال المطلب: دخلت ايم العرب، يعني من جمالها وانها على سيد المسلمين، اول العشاء عروسا وقامت اخر الليل تطحن، يعني ام سلمة. وقال عمر بن ابي سلمة: خطب النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة الى ابنها عمر بن ابي سلمة فزوجها وهو يومئذ غلام صغير. وقال ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: لما بنى بها عليه الصلاه والسلام قال لها حين اصبح: ليس بك على اهلك هوان، ان شئت سبعت لك وسبعت عندهن، وان شئت ثلاثا عندك ودرت. قالت: ثلاثا. هنا في الروايه هذه ان اختارت التثليث. وعن شعبه عن الحكم قال: لما تزوج ام سلمة عليه الصلاه والسلام اقام عندها ثلاثا، ثم قالوا للحكم: ممن سمعت هذا؟ قال: هذا حديث عند اهل الحجاز معروف، أنه قال: إن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنساء، وإلا فإنما هي ثلاث ثم أدور. قال عند أم سلمة: ثلاث، ثم أراد أن يدور فأخذته بثوبه فقال: ما شئت، إن شئت أزيدك زدتك ثم قاصصتك به بعد اليوم، يعني القصاص سبع بسبع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث للثيب وسبع للبكر. وعن عبد الرحمن بن عوف قال أحد أبنائه قال: لما دخلت أم سلمة وهي ترضع بنت أبي سلمة قال عمار: هذه الشقرة تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله، فأخذها بضبعيها الطفلة واسترضع لها رضي الله عنه. وعن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث قال: قالت أم سلمة: لما قدمت المدينة أخبرتهم أني بنت أبي أمية ابن المغيرة بنت زاد الراك. قالت: فكذبوني النساء وجعلوا يقولون: ما أكذب الغرائب، ما أكذب الغرائب. يعني مشهور، يعني كان شهرته طاغية أبو أمية بن المغيرة هذا، وهذه تقول أنا بنته، ما صدقوه. قالت: حتى أنشأ ناس منهم الحج، فقالوا: أتكتبين إلى أهلك؟ فكتبت معهم، فرجعوا إلى المدينة، قالت: فصدقوها وازدادت عندهم كرامة. قالت: فلما وضعت زينب جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني. إذن معناها أنها سبحان الله زينب حديثة عهد بالولادة صغيرة جدا. قالت: ما مثلي ينكح، أما أنا فلا ولد في وأنا غيور ذات عيال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر منك، والغيرة يذهبها الله، والعيال إلى الله وإلى رسوله. فتزوجها فجعل يأتيها ويقول: أين زناب، أين زناب، حتى جاء عمار فاختلجها وقال: هذه تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت ترضعها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين زناب؟ فقالت: قريبة بنت أبي أمية، إذن أختها كانت موجودة، وافقها عندها، أخذها عمار بن ياسر. قال عليه الصلاة والسلام: إذن آتيكم الليلة. قالت: فوضعت ثفالي قبل قليل، قال: أقسم لكم غدا. الحديث متقاربة. وأخرجت حبات من شعير كانت في الجرة، وأخرجت شحما فعصدته له، ثم بات ثم أصبح، وذكرت حديث التسبيع هذا. وقال قالت هند، هذا أيضا يقول الزهري يحدث عن معمر عن هند بنت الحارث الفراسية، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لعائشة مني شعبة ما نزلها مني أحد، يعني في قلبه. أيضا هذا من الوضوح الشفافية، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. سبحان الله، السيرة هذه تعيد كل شيء في نفسك في حياتك. في مجمع من الرجال اللي يسأل عمرو بن عاص يقول من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. وهنا يقول إن لعائشة من قلبي شعبة ما نزلها مني أحد. فلما تزوج أم سلمة سأله الصحابة قالوا يا رسول الله ما فعلت الشعبة اللي في قلبك؟ فسكت عليه الصلاة والسلام. قالوا فعرف أن أم سلمة قد نزلت عنده منزلا عظيما، زاحمت عائشة في تلك الشعبة رضي الله تعالى عنه. زينب بنت جحش، بنت جحش وأم سلمة وعائشة، الثلاث هذه يعني أفراس رهان، لكن عائشة متقدمة بنت الصديق، يكفيها أن بنت الصديق يحبها ويحب والدها. وعن عائشة هذا طريف، عن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما نعرف من جمالها أو لما ذكروا لنا من جمالها. قالت فلما تزينت العرس تلطفت لها حتى رأيته. قالت فرأيت والله أضعاف أضعاف ما وصف لي من الحسن والجمال. قالت فازداد حزني فذكرت ذلك لحفصة، وكانت يدا واحدة بنت الصديق وبنت الفاروق، ولتدبر كل شيء عائشة. فقالت قالت حفصة لا والله إن هي إلا الغيرة، ما هي كما يقولون. قالت فتلطفت حفصة حتى رأتها، فقالت قد رأيتها، لا والله ما هي كما تقولون ولا قريب، وإنها لجميلة. قالت فرأيتها بعد فكانت لعمري كما قالت حفصة، ولكني كنت امرأة غيرة. تقول عائشة هي جميلة جميلة، بس عاد من غيرة شافت رأتها في منظر يعني، وزاد حزنها رضي الله عنه. تزوجها في شوال وجمعها إليه في شوال عليه الصلاة والسلام. وعن أم كلثوم يقول عن موسى بن عقبة عن أمه عن أم كلثوم أظنها بنت الصديق، قالوا لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة قال لها إني قد أهديت إلى النجاشي أواقي من مسك وحلة، وإني لا أراه إلا قد مات، ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد إلي، فإن ردت إلي فهي لك. وهذا أيضا فيه حكم فقهي أن يجوز الغرر في التبرعات، يعني ما تدري ترجع ما ترجع، كم الهدية، بس تبرع يعني أنت إما غانم وإلا سالم. قالوا فكان كما قال عليه الصلاة والسلام، وصلت الهدية وقد مات وردوا الهدية، فأعطى كل امرأة من نسائه وقية من مسك، وأعطى سائر الهدية أم سلمة، وأعطاها الحلة كما وعدها. وفي هذا أيضا أن لا يجب التعديل في الهدايا بين الزوجات كما يجب بين الأولاد، ولكن يجب العدل في النفقة، يعني القسم بالمعروف. وعن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تصلي الصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها، فأحب أن توافقه عليه الصلاة والسلام. هو عليه الصلاة والسلام الآن له أكثر من أسبوعين عن النساء، هو طاف على نسائه التسع كلهن في ذي الحليفة في ليلة واحدة، وأظنه بغسل واحد عليه الصلاة والسلام، ثم أحرم وكان مفردا، فبقي في إحرامه من 4 ليالي بقينا من ذي القعدة إلى يوم العيد، وهو عليه الصلاة والسلام قد أعطاه الله قوة في أمر الرجال والنساء، يعني في أمر الجماع أمر عظيم، فكان الآن له أسبوعين. فلذلك أمر أم سلمة أنها تصلي الصبح بمكة يوم النحر، وكان يومها، فأحب أن توافقه. هذا في هذه الرواية، وهذه عن طريق هشام بن عروة عن أبيه. وإن كان مذهب المدينة أنك ما ترمي الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس، لكن هذا قد يكون لأجل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الرحمن بن الحارث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ومعه في ذلك السفر صفية بنت حيي رضي الله عنها وأم سلمة، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هودج صفية وهو يظن أنه هودج أم سلمة، وكان ذلك اليوم يوم أم سلمة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث مع صفية فغارت أم سلمة، يعني يومها، وهو عليه الصلاة والسلام كان مخطئ يعني مضيع بينه، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أنها صفية، فجاء إلى أم سلمة فقالت تتحدث مع ابنة اليهودي في يومي وأنت رسول الله، شف النساء يعني. قال ثم ندمت مباشرة على هذه المقالة، ف فكانت تستغفر منها وتقول: يا رسول الله استغفر لي، والله ما حملني عليه إلا الغيرة، قاتل الله الغيرة في النساء، تحملهن على أشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في زينب بن جحش، وهو يحبها أيضا بنت عمته، هجرها 3 أشهر على كلمة مثل الكلمة هذه، ابنة اليهودي. لكن هذه لعل زينب كررتها، وهذه فلتة من أم سلمة، وندمت مباشرة استغفرت وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم، طلبت منه يستغفر لها، قالت: والله إنها الغيرة فقط. سبحان الله العظيم. أطعم النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة من خيبر 80 وسق من التمر و20 وسق من الشعير أو القمح، وماتت في سنة 59، وصلى عليها أبو هريرة في البقيع رضي الله تعالى عنه، ونزل في قبرها يقول عمر ابنها، وأخوه سلمة ابنها، وعبد الله بن عبد الله بن أبي أمية ابن أخيها، وعبد الله بن وهب بن زمع الأسدي، وكان لها يوم ماتت 84 سنة. فمعناها أنك إذا طلعت منها 50 تقريبا، يكون يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عمره 33، يعني هذا هو الظن بها رضي الله تعالى عنه. هذه أم سلمة. سيتزوج في السنة القادمة، السنة الخامسة، 3: زينب بن جحش وجويرية وريحانة، على أحد القولين أنها زوجة، كلها في السنة الخامسة. الآن ما عنده إلا 4: عائشة وحفصة وسودة وأم سلمة، وكلهن قرشيات رضي الله عنهم جميعا. هذه أهم أحداث السنة الرابعة. فيها أيضا أنه مات فيها عبد الله بن عثمان من رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمره 6 سنين، وهو اللي قال أظنه نقره ديك فانتفخ وجهه ومات، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في جمادة من السنة الرابعة، ونزل في حفرته والده عثمان بن عفان رضي الله عنه. هذا من الأحداث. وفيها أيضا توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، وكان رضيع النبي صلى الله عليه وسلم، ارتضع من ثويبة مولاة أبي لهب، وأبو سلمة ابن عمه أبو سلمة، أمه برة بنت عبد المطلب، وهو رضيعه عليه الصلاة والسلام، أخوه من الرضاع وابن عمته، وكان إسلام أبي سلمة وأبي عبيدة بن الحارث وعثمان بن عفان والأرقم بن أبي الأرقم في يوم واحد، إسلام قديم. وهاجر إلى الحبشة وعاد إلى مكة، ولد له بالحبشة أولاد، ثم هاجر إلى المدينة وتبعته أم سلمة، ثم شهد بدرا وأحدا ومات رضي الله تعالى عنه. وفي ليال خلونا من شعبان من هذه السنة، السنة الرابعة، ولد الحسين بن علي. سبحان الله، فاطمة تزوجها علي بعد بدر السنة الثانية، في أول السنة الثالثة، فعلقت مباشرة بالحسن وولدته في آخر السنة الثالثة، ثم بعد نفاسها بأيام علقت بالحسين، لذلك بعض الناس يظنونهم توأم، فولدته في السنة الرابعة. سبحان الله، بينهم ما بينهم إلا سنة رضي الله تعالى عنهم. وقالوا أيضا من أحداث هذه السنة، ذكر الزواج من أم سلمة، كذلك من أحداث هذه السنة قالوا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر الموعد، ثم أقام إلين ذي الحجة، وولي تلك الحجة المشركون. وفي سنة 4 يقول الواقدي تعلم زيد بن ثابت لغة اليهود، وثبت عنه في الصحيح أنه تعلمها في 15 يوما. سبحان الله، وترى العبرية قريب من العربية، الجذر واحد. هذه أهم الأحداث في السنة الرابعة حتى نختمها. من حيث الزواجات، من حيث الشرائع ما نزل شيء جديد، لأن الشرائع شبه اكتملت. سبحان الله، الشرائع اكتملت في السنة الأولى والثانية، الزكاة والصيام والاعتكاف والأضحية وصلاة العيد وتحويل القبلة والزيادة في صلاة الحضر، يعني ما بقي إلا يمكن التيمم والمسعى الخفين والحج، يعني أشياء تأخرت قليلا، والباقي كله سبحان الله قد اكتمل، خاصة الشرائع المعروفة. ولا في شرائع أخرى نزلت في المائدة، المائدة يقولون فيها 22 شريعة لا توجد في غيرها. بالنسبة للزواجات، أهم شيء زواج النبي صلى الله عليه وسلم. في أيضا في السنة الرابعة أكيد في زواجات للصحابة، لعلنا إن شاء الله نستدركها فيما بعد. هذا اللي تيسر هذا اليوم رضي الله عنهم جميعا، نسأل الله جل جلاله ما أحسن أخبارهم في حروبهم وفي سلمهم وفي زواجاتهم، نسأل الله عز وجل ما أدركناهم في الدنيا أن يجمعنا به في جنات النعيم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.